صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، يا باب الرحمة ونجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلاء، أغابات أسد أم بروج كواكبي، أم الطف فيها استشهدت آل غالبي، تمثلت في أكنافها ركب هاشم تهاوت إليها فيه خوص الركائب، بنفسي هم من مستميت كسروا جفون المواضي، في وجوه الكتائب وصالوا على الأعداء أسدا ضواريا، بعوج المواضي لا بعوج المخالب، فما بالهم صرعى ومن فتياتهم، فما بالهم صرعى ومن فتياتهم، بهم قد أحاط العتب من كل جانب، صبيتكم قتلى وأسرى دعت بكم، فما وجدت منكم لها من مجاوبي، فمدت إلى نحو الغريين طرفها ونادت أبا خير ماش وراكبي، أبا حسن أبا حسن، إن الذين نماهم أبو طالب بالطاف، ثار لطالبي سجود على حر الصعيد، كأنما لهم في نواحي الطاف بعض المحارب، يصيبوا ولكن مقبلين دماؤهم تسيل على الأقدام دون العراقب، وقوم يسكن انواري جثة ابن أم الشهيد، ولا يشيل الضعن عنا ويظل عار على الصعيد، ويا رباب بعجل قومي زيح عن جسم الحديد، سجي ابن امي عدل كن على وجه طيحته، وصدت لذاك العليل مغلل تهمل العين، وصاحت انسف السلاسل عنك وبطل ونين، قوم انت ويا النساء قبل السفر جهز حسين، انا بدموعي غسلايا وانت قلب جثته، ظل على السجاد يتلهف ويجري مدمعه وصيح عم وصال ابويا حسين كلها مقطعة وجسمه المرضوض عمه واحنا باش نجمعه ياهو جيب الكفن ليا وياهو يحفر حفرته قالت انا ويا اليتامى نقوم نحفر له قبر قالت انا ويا اليتامى نقوم نحفر له قبر والغسل بالدمع ما يحتاج كافر وسدر ولكفان نشوف كان على الحرم ظلت ازار وزندي وزندك نعاش يا ابني ونشيل جنازة إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قد ينشأ أخوان أو ولدان من أب وأم متحدين في الأب والأم من بيئة واحدة من مجتمع واحد، ولكن أحدهما يصل بعبقريته ونبوغه إلى أن يكون في مصاف نوابغ العالم وعباقرة العالم، والآخر الذي هو أخوه قد يصل في قصوره وبلادته إلى حد البهائم الرتع، مع أنهما من أب واحد أو أم واحدة أو مجتمع واحد، فهل الاختلاف بينهما اختلاف فسلجي في نفس الخلايا في نفس الجسد في نفس تركيب المخ في نفس تركيب الجسد؟ أبدا ليس الاختلاف بينهما في ذلك، وإنما الاختلاف في المواهب الفطرية والقدرات الذاتية التي وهبها الله لهذا ولم يهبها لذاك. إينشتاين هذا العالم المشهور الرياضي المشهور، هذا يقال أنه أوصى عندما قربت وفاته، أوصى بأنه بعد وفاته يكشف عن دماغه، يشوف دماغه شلون، هل هو يختلف عن أدمغة البشر أو هو مثل أدمغة البشر وخلايا مثل خلايا باقي البشر. كشف عن دماغه شافه مثل باقي الأدمغة ما يختلف عنه. إذن إينشتاين يختلف عن غيره في ماذا؟ يختلف عن غيره في مواهبه الفطرية التي اكتنفته ولم تكتنف غيره، فالقدرات العقلية والطاقات العقلية مواهب فطرية لإنسان قد لا تحصل لآخر، كذلك الأخلاق والملكات الفاضلة والملكات السامية صفات قد تحصل لشخص ولا تحصل لشخص آخر. بعض الفلاسفة يقول لا، أصلا هذه الأخلاق مو شيء ملكات ذاتية، لا، هذه الأخلاق تختلف بحسب المجتمعات وحسب الأفراد. مثلا انا ارى الصدق حسن، انت ترى الصدق قبيح، مجتمع يرى الصدق حسن، مجتمع يرى الكذب حسن، فالاخلاق تختلف حسب اختلاف المجتمعات وحسب اختلاف الافراد وحسب اختلاف الاذواق. ذوقي يقول بان العدل حسن، ذوقك انت يقول الظلم هو الحسن. فالاخلاق ما اليها ضابطة وما اليها واقعية وما اليها ذاتية، الاخلاق تختلف حسب اختلاف الاذواق والمجتمعات والبيئات. مثل ما يقول إلي أبو ماضي: رب حسن عند زيد هو قبح عند عمري، وهما ضدان فيه وهو وهم عند بكري، فمن الصادق فيما يدعيه ليت شعري، ولماذا ليس للحسن قياس لست أدري. يقول الحسن ما إلى ضابط وما إلى قياس، يختلف حسب اختلاف الأذواق والأشخاص. لا، احنا نقول الأخلاق أمور مضبوطة، أمور مقننة، أمور لا تختلف حسب اختلاف البيئات والمجتمعات. الصدق حسن في كل بيئة وفي كل مجتمع، العدل حسن في كل مجتمع وفي كل بيئة، لا يختلف حسب اختلاف البيئات وحسب اختلاف المجتمعات. كل مجتمع تسأل يقول لك العدل حسن والصدق حسن، كل مجتمع وكل بيئة، متطور منحط عالم جاهل صغير كبير، تسأل عن الصدق يقول لك الصدق حسن والكذب قبيح. الأخلاق لا تختلف حسب اختلاف المجتمعات ولا حسب اختلاف الأذواق، الأخلاق أمور ثابتة. نعم العادات، خب ذاك العادات شيء آخر، العادات شيء آخر غير الأخلاق. عادة هالمجتمع مثلا أنهم يلبسون هذا الزي المعين، إذا واحد يلبس غير هذا الزي المعين يعتبره قبيح، هذه عادة تختلف بحسب المجتمعات. عادة هالمجتمع أن يأكلوا ذلك الشيء المعين والشيء الآخر ينبذوه ويرون أكله، أو يرون أكله قبيحا، في مجتمع آخر يختلف عنهم. هذه العادات والتقاليد تخضع لاختلاف المجتمعات واختلاف الأذواق، أما الأخلاق فهي أمور ثابتة ما تختلف. الفيلسوف الألماني نيتشه يقول بأن الأخلاق شيء ابتدعه الضعفاء مساكين، مو ذول الضعفاء رأوا القوة والسيطرة والمكانة إلى الأقوياء، شو سووا؟ قاموا ابتدعوا شيء اسمه أخلاق، قالوا عدالة، مساواة، جهاد، الله يعذب الأشقياء، الله يعذب الأقوياء، رحمة، شفقة، عطف. ذول البسطاء الضعفاء أتوا بالأخلاق لكي يحرروا أنفسهم من الأقوياء، لأن هذا نيتشه يرى أن البقاء للأقوى عند هذه النظرية يبتنيها ويصر عليها البقاء للأقوى. إذا كان البقاء للأقوى فالأخلاق شيء ابتدعه واخترعه الضعفاء. ماركس بالعكس يقف أمامه يقول لا، الأخلاق ابتدعها الأقوياء مو ابتدعها الضعفاء. شلون؟ قال ها، مو ذول الأقوياء يريدوا يخدروا الشعوب وريدوا يخدروا المستضعفين وريدوا يخدروا البسطاء والمساكين، وقاموا ابتدع عليهم القناعة والزهد والمسالمة والصبر والتحمل. فذول الأخلاق جت من وين؟ من الأقوياء، لأن البقاء للأصلح وليس البقاء للأقوى. هو يبتني أن النظرية البقاء للأصلح مو البقاء للأقوى، فيخالف ذلك الفيلسوف الآخر. وهذه القضية مو من نيتشه أو ماركس أو غيرهم، لا، هذه القضية نابعة من القديم. الأشاعرة قالوا لا واقع للحسن والقبح، الحسن والقبح ما حسنه الشرع وما قبحه الشرع. الله إذا يقول الظلم قبيح يصير الظلم قبيح، أما قبل ما الله يقول الظلم مو قبيح. الله إذا يقول العدل حسن يصير العدل حسن، إذا الله ما يقول ما يصير العدل حسن. ولهذا الله لو ظلم الظلم يصير حسن، ولو الله ترك العدل العدل يصير قبيح. فالعدل والظلم والحسن والقبح هو ما يصدر من الشرع فقط وفقط، أما العقل ما إلى حكم على شيء بأنه حسن أو بأنه قبيح أبدا، العقل ما إلى مجال في هالأمور. وكل هالدعاوى باطلة، كل هالدعاوى على ضوء المنطق السليم باطلة ولا واقع لها. الأخلاق أمور ثابتة ذاتية يدركها كل عاقل، وتدركها فطرة كل إنسان سليم العقل وسليم الفطرة في أي مجتمع كان. أبدا ما اخترعها الضعفاء ولا اخترعها الأقوياء، بل العقل يدركها تماما إدراكا تاما. العقل يدرك في كل بيئة وفي كل مجتمع أن العدل حسن والظلم قبيح، وأن الصدق حسن والكذب قبيح، وما يحتاج إلى أن الشرع يقول. الشرع من جملة العقلاء، إذا العقلاء قالوا الظلم قبيح معناه الشرع قال، لأن الشرع عاقل من العقلاء. إذا العقلاء يقولوا العدل حسن يعني الشرع قال، لأن الشرع عاقل من جملة العقلاء. فإذا ماكو تفكيك بين حكم العقل وبين حكم الشرع في هالأمور. ولذلك ترى الملحدين اللي ما يلتزموا بشريعة ولا يلتزموا بعقيدة ولا يلتزموا بمبدأ، تراهم أنفسهم يؤمنون بأن العدل حسن وبأن الظلم قبيح، مع أنهم لا يؤمنوا بالله ولا يؤمنوا بشرع ولا يؤمنوا بعقيدة. فشلون حكموا بأن العدل حسن والظلم قبيح لولا أن العقل يحكم بذلك؟ نفس العقل يحكم بذلك في كل بيئة أو في كل مجتمع. النصوص الشرعية عندنا تؤكد أن الأخلاق أمور عامة ثابتة لا تخضع لاختلاف المجتمعات ولاختلاف الأذواق. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: العدل سائس عام يضع الأمور في مواضعها، والتقوى نجاة من كل هلكة، وأحبب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وكن للظالم خصما وللمظلوم عونا، وبئس الزاد للمعاد العدوان على العباد. هذه أمور عامة ثابتة في كل فطرة وفي كل دين وفي كل مذهب وفي كل ذوق وفي كل رأي. القرآن يقول: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر. هذه أمور ثابتة عامة. والأخلاق هو ما ارتبط بالمصلحة العامة. اللي يرتبط بالمصلحة العامة يقال له خلق، مو يرتبط بالمصالح الشخصية، بالمصالح الفردية. ارتباطه بالمصالح الفردية والشخصية لا يجعله خلقا. الخلق ما ارتبط بالمصلحة العامة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من خلقه الرفيع وإيمانه القويم يتنازل عن أعظم حق وهبه الله إياه، ألا وهو حق الخلافة. في سبيل ماذا يسكت عن هذا الحق مدة 25 سنة ساكت لا يطالب بذلك الحق؟ لماذا؟ للمصلحة العامة. والله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. إذا كان الجور بس علي وأمور المسلمين سالمة أنا أسلم، أسكت عن هذا الأمر. قالوا له: إذا أنت ليش ما تشوف ذول الوجهاء والرؤوس تقدم لهم أموال ودراهم وتستميلهم وتستنجدهم؟ قال: ويحكم، أتريدونني أن أطلب النصر بالجور؟ لو كان مالي لوزعته بينهم، فكيف وهو مال الله؟ وما على الإنسان غضابه أن يكون مظلوما إذا لم يكن شاكا في دينه ومرتابا في يقينه. بعض الناس يقول لك: ايه مو هذا امير المؤمنين، مو احنا، احنا ما نقدر، احنا نقدر نتنازل عن حقوقنا او نسكت عن حقوقنا او نتغاضى عمن يشتمنا ويسبنا ويتعدى ويتجرأ علينا. هذا امير المؤمنين، شيء اخر، عالم اخر. صحيح امير المؤمنين عالم اخر، ولكننا مأمورون بالاقتداء بهم. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول: قد اكتفى إمامكم من دنياه بطمره ومن طعامه بقرصه وإنكم لا تقدرون على ذلك. أنا أعرف أنتم ما تقدروا، أنا أعرف أنتم ما تقدروا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينونا بورع واجتهاد وعفة وسداد. وحديث آخر عنهم سلام الله عليهم: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. حكي وكلام ما نريد، نريد فعل، نريد عمل. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. علينا بأن نلتزم جميعا صغارا كبارا بحسن الخلق، بالأخلاق الفاضلة، بالملكات الحميدة، بلطف المعاشرة، بحسن المدارات، بالتلاقي بالبشر والوجه الحسن. الإمام الصادق سلام الله عليه سئل عن حسن الخلق، قال: أن تلين جناحك وتطيب كلامك وتلقى أخاك ببشر حسن. وكل يحب أن يكون صاحب شخصية مرموقة وصاحب شخصية جذابة وصاحب مكانة محترمة في المجتمع. ترى المكانة والشخصية الجذابة والمكان المرموق لا يحصل إلا بحسن الخلق. الجاه وحده لا يعطيك المكانة، المال وحده لا يعطيك المكانة، العلم وحده لا يعطيك المكانة، إنما يعطيك ذلك حسن الخلق. والعلم ما لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. المدار على حسن الخلق. تعال شوف النصوص الكثيرة التي تحثنا على حسن الخلق. روي عن الرسول لذكره صلوات: روي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: أفاضلكم أحسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم. وروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: لا يلقى الله العبد بأحب إليه بعد العبادات من حسن الخلق. وروي عنه أنه قال: إن الله ليعطي العبد على حسن الخلق من الثواب ما يعطي المجاهد في سبيل الله يروح عليه ويغدو. وقال الرسول صلى الله عليه وآله: إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. مو القضية قضية مال، القضية قضية خلق. إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. ولذلك جعل الله هذه الميزة وهذه الصفة جعلها لأنبيائه وأوصيائه ورسله. فهذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله يمدحه الله في كتابه وينعته على صفاته السامية ويقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. وفعلا كان على ذلك النبي، كان على ذلك الخلق العظيم. وشوف التاريخ شلون يروي عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو ذر الغفاري يقول: كنت مع الرسول صلى الله عليه وآله فجاء إعرابي وكان على الرسول بردة غليظة الحاشية، حاشيتها أطرافها غليظة خشنة، وكان على الرسول بردة غليظة الحاشية، فأتى إعرابي وسحب بردة حتى أثرت الحاشية في صفحة عاتقه، وقال: يا محمد حملني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وآله قال: ما يقاد منك يا إعرابي ما فعلت بي؟ يعني أنا أختص منك عندما فعلت بي هذا الأمر؟ قال: لا يا محمد. قال: ولم؟ قال: لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة فضحك الرسول صلى الله عليه وآله قال حملوا بعيريه بعيرا شعيرا وبعيرا تمرا. الرسول صلى الله عليه وآله كما روى عنه الإمام أمير المؤمنين، الإمام أمير المؤمنين تحدث عن أخلاق الرسول يقول كان أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأصدقهم لهجة وأوفاهم ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه وعرفه أحبه، لم أر مثله قبله ولا بعده. وحاربته قريش وطردته من مكة وعذبته وآذته، لكن الرسول لما ظفر بهم ماذا فعل؟ كانوا يعتقدون بأن الرسول سيثأر بهم، لا، لكنه لما جمعهم قال ما تقولون إني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال أقول فيكم ما قال يوسف لا تثريب عليكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وخرج الرسول صلى الله عليه وآله إلى الطائف يدعوهم للإسلام، فأمر كل رجل ابنه بأن يخرج ويضرب محمدا بالحجارة، فخرجوا بحجارتهم وأوساخهم وأشواكهم وصاروا يلقونها على النبي صلى الله عليه وآله وهو يتلقاها، إلى أن أصابته شوكة فأدمت رجله، فأتى إلى ظل شجرة ورفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. علينا بحسن الخلق، علينا أن نجتنب سوء الخلق في كل شيء. سوء الخلق يسبب النفرة، سوء الخلق يسبب الخصام، سوء الخلق يسبب المناحرة والتنازع. روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال إذا أردت أن تكرم فلن، وإذا أردت أن تهان فخشن. وقال سلام الله عليه إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والإنسان كما يمرض جسده وكما تعتل صفاته وكما ينهار تنهار أعصابه وتضعف قواه، كذلك تنهار أخلاقه وكذلك تمرض طبائعه، وكما تعالج الأمراض تعالج الأخلاق. لو الأخلاق ما تعالج ولا يمكن علاجها لضاعت جهود النبيين ولتبخرت وذهبت كأدراج الرياح هباء منثورة، لكن الأخلاق تعالج كما تعالج الأمراض. فعلينا أن نعالج سوء أخلاقنا، علينا أن نترك التكبر والزهو والغرور والأنفة والعزة، علينا أن نبتدئ بالسلام صغيرنا وكبيرنا، علينا أن نوقر الكبار ونسمع للصغار، علينا بحسن الخلق الذي أراده الله لنا وأراده الشرع الشريف لنا. قد يحصل سوء الخلق من جراء الهرم الشيخوخة، الإنسان إذا وصل لسن الشيخوخة وسن الهرم قد يتأثر مزاجه تنحرف طبائعه قد يستاء خلقه، لكن علينا نحن أن نداريه، علينا أن نلاطفه، علينا أن نقوم معه بحسن المعاشرة. أو قد يمرض الإنسان نتيجة مرضه وعلل ودائه اللي يستحكم عليه قد يستاء خلقه وينحرف مزاجه، لكن مع ذلك نحن علينا مداراته وعلينا لطف المعاشرة معه. أو أنه الإنسان قد تخيم عليه الهموم والغموم، أكو بعض الناس دائما يعيش مشاكل عائلية مشاكل اجتماعية، هذا تخيم عليه الهموم والغموم بالنتيجة تجعل إنسان سيء الخلق. لا، إحنا نقول أيها الإنسان ما متى ما ترادفت عليك الهموم والغموم وتراكمت عليك المشاكل والمآسي مع ذلك قوي نفسك، اهد نفسك، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك التي بين جنبيك. جاهد نفسك وقو نفسك واظهر ببشاشة وطلاقة وخلق حسن. أو إنسان يحصل له سوء الخلق من الفقر، ما دخل الفقر بلدا إلا وقال للكفر خذني معك. كاد الفقر أن يكون كفرا، من الفقر قد يكون سيء الخلق لأنه يعيش الحرمان ويعيش النقص. أو بالعكس من الغنى يصير سوء الخلق، إذا حصل عند غنى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا شاف نفسه استغنى بعد طغى، زاه وأتيه وغرور وكبرياء وعظمة وجنابه، بعد ما يمشي في الأرض يمشي في الهواء خيلاء وكبرياء أبدا. هذا المتكبر ترى دواه التكبر، التكبر على المتكبرين عبادة. هذا كل ما زاد أنفة وكل ما زاد غرور وكل ما زاد خيلاء، كل ما زادت الناس تأديب إليه، كل ما زادت الناس تكبر عليه وإشعار بالنقص وإشعار بحطة الذات وحطة النفس. أو بعضهم إذا ملك منصب ساء خلقه، بعد جلس على الكرسي وقدام طاولة ومسك القلم والورقة، بعد ما يعرف الآتي والذاهب، ملك منصب ملك جاه، هذا بعد نسي مجتمعه نسي أهله نسي ذويه نسي قرابته، بعد ما مستعد يساعد أحد يقدم مساعدة لأحد يقدم خدمة لأحد، انتهى بعد. علينا أن نلتزم بحسن الخلق في الضيافة، إذا جاءنا من نضيفه نقابله بوجه حسن ونقدم إليه ما عندنا بسخاء وكرم ونحترمه ونجله، كما فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام العسكري سلام الله عليه يروي عن جده، جاء إليه رجلان، واحد أب والثاني ابن، ابن ذاك الرجل. الإمام رحب بهما، أجلسهما في صدر المجلس، قدم إليهما الطعام، لما فرغ من الطعام جاء الإمام بالماء يريد أن يصبه على ذلك الوالد، الإمام نفسه يصب الماء على يديه، ما رضي، قال: لا والله يا أمير المؤمنين، أتصب الماء على يدي؟ قال: نعم، أنت ضيفي وحقك ذلك. الإمام صب الماء على يد الوالد، ثم أعطى الإبريق بيد ابنه محمد بن الحنفية، قال: أنت صب الماء على ولده، والله لو جاءني ولده وحده لصببت الماء عليه، ولكن الله يكره أن يسوي بين الأب وابنه، فليصب الأب على الأب والابن على الابن. فصب ابنه محمد بن الحنفية على ولده. الإمام العسكري يعلق على القضية يقول: فمن اتبع عليا في ذلك فهو الشيعي حقا. علينا بحسن الخلق حتى في أسرتنا، حتى في عائلتنا. قد يحصل بيننا خلاف ونحن إخوة، قد يحصل بيننا خلاف ونحن لأب وأم، علينا أن نلتزم بحسن الخلق. يروي الرواة أنه بين محمد بن الحنفية والإمام الحسين حصل بعض الشيء، فكتب محمد بن الحنفية للإمام الحسين قائلا له: يا أبا عبد الله، إن أبي وأباك علي بن أبي طالب، لا تفضلني فيه ولا أفضلك، ولكن أمك فاطمة الزهراء، وإن أمي لو ملكت ملء الأرض ذهبا لما عدلت أمك، فأنت أولى بأن تترضاني. فأتى الحسين وترضاه وأخذ بخاطره. علينا بحسن الخلق حتى في أسلوب الدعوة، نحن الوعاظ نحن الدعاة، حتى في أسلوب الدعوة، حتى في أسلوب التوجيه والإرشاد، علينا بحسن الخلق. يروي التاريخ أن الحسن والحسين سلام الله عليهما كانا طفلين، مر على شيخ لا يحسن الوضوء، شيخ ما يحسن الوضوء ما يعرف يتوضأ، هذا شلون يقولوا له أنت ما تحسن الوضوء وضوءك باطل، شيخ جنابه، عجوز قضى 70 سنة 80 سنة وتقول له وضوك باطل؟ هذا انت رحت في 1000 داهية. ذولا بعد ما جوا إلى قال انت وضوءك باطل وما تعرف تتوضا وما تفهم وتلخ وبهيم وش لا. ذولا إلى قال لا احنا اختلفنا في الوضوء فاحكم بيننا اي وضوءنا احسن، انا وضوئي له هذا. فتوضأ الحسن بين يديه فرأى وضوءا عظيما، ثم توضأ الحسين بين يديه فرأى وضوءا جميلا. قال والله كلا وضوءيكما حسن، ولكن انا الجاهل وضوئي غير حسن. فبهذا الطريق التفت الى النقص الذي كان يعيشه. علينا بحسن الخلق حتى في الطريق. شوف واحد يمر عليه واحد بسيارة يغلط عليه يتقدم عليه او يحصره، شوف شلون صب الشيت مستبيبة وهذا شلون وهذا كذا، وخرج عن الدين والملة ويجعل من بعض البهائم وبعض الحمير علشان انه شنو، علشان انه سبقه او حصره وقدم عليه. او واحد يتعدى عليه باقل كلام بسيط شوف شلون ينهار عليه بالشتم والسباب. لا، ما هكذا أدبنا أئمتنا، وما هكذا قال لنا أئمتنا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أئمتنا أدبونا على غير هذا. ولقد أمر على اللئيم يسبني فأغض ثم أقول لا يعنيني. الإمام علي بن الحسين وقف عليه رجل وشتمه وسبه، ثم لما انتهى من سبابه وشتمه قال الإمام علي بن الحسين لأصحابه أتدرون ما قال؟ قالوا نعم. قال أتدرون ما سأصنع؟ قالوا لا. قال امشوا معي، مشوا معه. قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول أصحابه فعلمنا أنه لن يقول له شيئا. وصل إلى باب بيته طرق الباب، من الطارق؟ قال علي بن الحسين. خرج ذاك متوثب للشر، قال هذا جاي يريد يقتلني، جاي يريد يحاربني، أنا لازم أخرج إليه. طلع إليها ما تريد. قال يا هذا إنك وقفت علي وشتمتني وسببتني، فإن كان ما قلته في موجودا في فأستغفر الله، وإن كان ما قلته ليس في فغفر الله لك. فتعجب ذلك من كلامه وانحنى عليه وقبل ما بين عينيه وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم، ما قلته ليس فيك وإنما أنا المخطئ الجاهل. شوف شلون عظمة حسن الخلق. بعد عندنا شاهد على حسن الخلق، وإن كنا طولنا شوي، بعد عندنا شاهد على حسن الخلق 3 كما روى الإمام الصادق سلام الله عليه، تحدث بذلك الإمام الصادق. 3 آلوا باللات والعزة، حلفوا باللات والعزة ليقتلون محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وآله أرسل إليهم الإمام أمير المؤمنين، جاء إليهم الإمام أمير المؤمنين قتل واحدا منهم، قبض على 2، أتى بهما إلى الرسول. الرسول قال قدم واحد، قدم واحد منهم جعله بين يديه. قال له الرسول يا هذا قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال والله إنها لأثقل على قلبي من جبل أبي قبيس ولا أقولها. قال يا علي أخره واضرب عنقه، أخذ وضرب عنقه. قال قدم الثاني، جعله بين يديه. قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال اقتلني مع صاحبي ولا أقوله. قال يا علي أخره واضرب عنقه. أخذه الإمام علي يريد أن يضرب عنقه، فنزل جبرائيل من السماء وقال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إنه سخي في قومه وخلقه حسن. فسمع كلامه قال ماذا يقول لك رسول ربك؟ قال يقول لي رسول ربي بأن خلقك حسن. قال والله ما ملكت درهما مع أخ لي قط، إذا بيني وبين واحد أخوة أنا بعد دراهمي ودنانيري بيني وبينه، مثل ما الإمام الصادق يقول لأهل خراسان أبلغ بكم الأمر أن يضع أحدكم يده في جيب صاحبه ويخرج منها ما يريد وصاحبه لا يلتفت إليه؟ شكرا وصل بكم؟ لا لا. قال إذن لا خير فيكم. أكو واحد يتعدى لو أخوه لو أقرب الناس إلى ياخذ من عنده ربع دينار؟ شوف شلون يصير القضية، وأنه ياخذ ما يريد وصاحبه لا يلتفت إليه. أبلغ بكم الأمر أن يمد أحدكم يده في جيب صاحبه ويأخذ منه ما يريد ولا يلتفت إليه؟ قالوا لا. قال إذن لا خير فيكم. هذا أيضا يقول ما ملكت درهما مع أخ لي قط، وما قطبت وجهي في وجه أخ لي قط ولا في الحرب. ثم لما رأى ذلك قال الآن أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وآله هذا ممن جره حسن خلقه إلى جنان النعيم. وهذا حسن الخلق تجلى بأروع صوره وأروع مشاهده في الأئمة سلام الله عليهم، تجلى بأروع مشاهده في أئمة سلام الله عليهم، حتى في أحرج الظروف وأحرج المواقف هم متسمون بهذا الخلق الرفيع. الإمام علي يوم صفين منعوهم عن الماء، معاوية منعهم عن الماء، لكن الإمام علي لما استولى على الماء أباحه لمعاوية ولأصحابه. الإمام الحسين لما أتى الحر في زهاء الفارس أمر القوم بأن يسقوهم ويسقوا قربهم، فما أبقى منهم أحد إلا وشرب الماء من يد الحسين عليه السلام، لكنهم لما ملكوا الماء منعوه عن الحسين وأهل بيته. الإمام الحسين من شدة حسن خلقه ومن شدة تواضعه ونفسيته الرفيعة أنه بكى عليهم يوم عاشورا. ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ أأنت خائف من القتال؟ قال لا والله، وإنما أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسبب قتلي. وهذا جزاء منهم شنو؟ هذا جزاء أنه يشهر رأسه من بلد إلى بلد، يوضع على رأس رمح طويل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد بذاك المستوى وبتلك المهانة والإهانة. كان يخلوه في صندوق، فإذا هبطوا بلدا أخرجوه من الصندوق وجعلوه على رأس رمح طويل وطافوا به من سكة إلى سكة ومن سوق إلى سوق. لهفين رأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب يا أبا عبد الله، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد، وإذا الرأس مشهور على رأس رمح طويل يقول زحر بن قيس وصلنا إلى صومعة أخذنا الرأس وضعنا في تابوت صرنا نشرب الخمر حوله ونسخر به ثم أخرجناه من التابوت وإذا به قد كتب على الجدار بقلم يكتب على الجدار يد تكتب بالدم الأحمر أترجو أمة قتلت حسين شفاعة جده يوم الحساب. فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب يقول رفعنا على رأس الرمح جعلنا في قبال الصومعة. يقول نام القوم من شدة السكر، بقيت أنا لوحدي وإذا بالسماء تبرق وترعد وإذا بموكب عظيم قد نزل من السماء وفي مقدمته سادة قد جاءوا بشيباتهم البهية وفي طليعتهم رجل جاء إلى ذلك الرأس وضمه إلى صدره واعتنقه إلى حجره ونادى ولدي حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك ما أجراهم على الله وعلى رسوله. يقول بينما أنا كذلك إذا به قد تأخر فتقدمت امرأة وحولها نساء جاءت إليه أخذته وضعته في حجرها وصارت تقبله وتشمه وتضمه وهي تنادي وولدا وحسينا. ارتفع هذا الموكب، يقول جئت اليهم اعطيتهم 10,000 درهم قلت اعطوني هذا الرأس، قام واخذه واعطاه الراهب، قدم اليه الراهب 10,000 درهم اخذ الرأس. صار الراهب ينظر إليه ويقول بحق جدك عليك إلا كلمتني، من أنت وما نسبك؟ فكلمه الرأس قال أنا الحسين ابن علي، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا الغريب، أنا العطشان، أنا المقتول بالظما، أنا المحزوز الراس من القفا. فانكب عليه الراهب وقبله، قال سيدي أبا عبد الله اشهد لي عند جدك يوم القيامة فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك رسول الله. ثم أمر الحادي بأن يعطون الرأس، أعطاهم الرأس وهو يقول عذرا يا أبا عبد الله والله لا أقدر أن أصنع معك شيئا. أخذوا الرأس وضعوه على رأس الروح، فلما نظرته زينب نادت وأخاه وزينب تعاين وليها والأغلال برقبته، وزينب تعاين وليها والاغلال برقبته، فوق ناقم هالزلايا مقيد وتجري دمعته، ينظر لها ويجر ونوه وهيت نظره وتنتحيب، والنساء تخفي البجايا والناح خاف من الضرب، نادت يا نور عيني ذوبت من القلب، هلت دموع وخايا يبدي الشكايا لعمتي، عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل، وانا من كسرة جروحي هذا دم ساق يسيل، انا نحى العظام يركوبي على الجمل وانا علي، وهالرجس كل ساعة ضربني ويزجر ناقته، سمعت ويلي كلامي وفوق ناقتها تجود، ونادت يا شمر بالله خفف عن علي من هالقيود، يا فرسان النسوني يا عزمة يعود من طرفنا ما تخاف الله وتعاين حالته يا هلالا لما استتم كما لاغى له خسفه فأبدى بحق الحسين وآل الحسين تقبل عزائنا شافي مرضانا فرج عنا فرجا عاجل اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة أيد علماء الدين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما الحاضرين منها وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات